الحمد لله الذي رفع قدر العلماء، أحمده سبحانه اصطفى من شاء فجعله من النجباء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يزكي من يشاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء البررة الأتقياء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يفنى هذه الدنيا ويكون دار القضاء. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرة في موازين من كان سببا في إقامتها، وهي بعنوان أسباب سوء الحفظ. العلم يبنى على أمرين عظيمين، من رام العلم فعليه أن يهتم بالحفظ أولا. يقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلما قال في صدور الذين أوتوا العلم، علمنا أن العلم لا بد أن يكون ما حواه الصدر لا ما حواه السطر، فلا عبرة بعلم يكون محمولا في الأسفار ما لم يكن محمولا في القلوب والصدور. الأمر الثاني، العلم مبناه على الاستنباط، وهو الفهم والإدراك والتعقل، كما قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن رام العلم فإنه عليه أولا بالحفظ، فيتدرب حتى يكون حافظا، ويتدرب بعد ذلك حتى يكون مستنبطا. يمكث بعض طلبة العلم وطالبات العلم أياما وشهورا وسنين تلو السنين ولا يحفظون شيئا من العلم، فيصبحون مثقفين لا يكونون طلبة علم ولا علماء. ولهذا فإني أرى أن اختيار هذا الموضوع من الأهمية بمكان. ما هي أسباب سوء الحفظ؟ كل الناس اليوم يشتكون، يقولون لا نحفظ، ولكن حينما تدقق تجد أنهم يحفظون، لكن يحفظون ما يريدون. فكم من إنسان منا يحفظ أشياء كثيرة في حياته مما يتعلق به من مهمات هذه الدنيا، فإن الشيء يرسخ في القلب وفي العقل بقدر أهميته في القلب. إذا جعلت العلم أهم شيء في القلب فإنه يرسخ ويثبت. إذا كان العلم والحفظ من أهم الأولويات في حياتنا فإننا سنحفظ ولا ريب. أما إذا جعلنا العلم وحفظ العلم جعلناه أمرا ثانويا في حياتنا ولم يكن من أولوياتنا، فأنى لنا الحفظ، وأنى لنا الإتقان، وأنى لنا الضبط. ونتأمل هذه القصة العجيبة. يقول عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله: أنفقت 100,000 حديث. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: دفع لي والدي وقال: لا أرى وجهك إلا 100,000 حديث. هذا يعني أنهم كانوا يشجعون أولادهم على الحفظ. الحفظ له ثلاث جهات: الجهة الأولى قبل الولادة، وبعد الولادة، وأثناء الولادة. هذه الجهة لا بد فيها من أكل حلال، طعام غذاء حلال. يقول إسماعيل والد الإمام البخاري رحمه الله: قال: ما أدخلت في مالي حراما منذ أن عقلت. فكان من ذريته البخاري، وكان ابن سيرين وغيره يقولون إنه إذا دخل الحرام في عقل الإنسان لم يحفظ العلم، العلم الشرعي، ولا العلوم الدنيوية. كثير من الناس مع كونهم قد غذوا بالحرام يحفظونه، لأن العلم الشرعي أنفس ما يكون على وجه الأرض، فوعاؤه لا بد أن يكون وعاء عزيزا، وعاء نقيا. ومن هنا ينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا أولا، فلا ندخل في أجوافنا إلا ما هو حلال، ولا نغذي أبداننا إلا بما هو حلال، حتى يكون ذرياتنا ذرية طيبة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحفظ البيئات، فإن البيئات المشغلة والملهية هذه البيئات ليست بيئات حفظ، وهذا أدركه العرب حتى قبل الإسلام، فقد كانوا يرسلون أولادهم وهم أهل قرى إلى البوادي، كما أرسلت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير إلى مراضع بني سعد إلى جهة الطائف، حتى يكون بعيدا عن التمدن والحضارة، ويصبح صاحب ذاكرة وحفظ. وهذا كان ديدن العرب. ولذلك اليوم كثير من طلبة العلم وطالبات العلم يقولون لا نستطيع الحفظ. أقول أن لنا الحفظ ونحن مشغولون بهذه الحضارة التي أخذت بريقها خاصة طلبة العلم فضلا عن عوام المسلمين بالمشغلات والملهيات. فكم يأخذ وقتك ووقتك يا طالب العلم هذه الأجهزة، بل ربما يكون هو في مجلس علم وذهنه مشغول بالواتساب أو بالتويتر أو بالتليفون أو بالإنترنت أو بالتلفزيون أو بالمسلسلات أو بالجلسات أو بالديوانيات أو بالأكل أو بالشرب أو الحفلة أو العرس أو إلى آخره. هذه من ضرائب التمتع. بعد ذلك نقول أين حفظنا؟ الحفظ بحاجة إلى ذهن صافي. صفي يا طالب العلم ويا طالبة العلم الذهن أولا ورمي الحفظ ثانيا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. يقول الإمام البخاري رحمه الله ما توليت الشراء والبيع منذ أن عقلت. قالوا له لما؟ قال يشغل. إذن لا بد لطالب العلم أن يكون عنده نوع عزلة، نوع عزلة. لا نطلب من الناس أن يقطعوا أرحامهم، ولكن نطلب منهم أن يقطعوا اتصالاتهم الزائدة ووسائل الاتصال المترفة، فهذه لا يمكن معها حفظ القرآن ولا حفظ السنة ولا حفظ العلم. بل كان السلف يجهدون على أنفسهم في أوقات الفراغ في آخر الليل يحفظون. كان البخاري رحمه الله في أول وهله وهلة عمره في صغره ينشغل بالحفظ ليلا، وكان الإمام أحمد وأبو حاتم لما ذهبا إلى مصر يكتبان في النهار ويبيضان ويحفظان في الليل. الأمر الثالث، وهذه أمور راجعة إليك وإليك يا طالب العلم ويا طالبة العلم، لا بد أن ننظر إلى أنفسنا لماذا لا نحفظ. يقول بعض الناس ما عندي عقل، هذا مو صحيح، الذي ليس عنده عقل يسمى مجنونا. يقول ما عندي ذاكرة لأحفظ، هذا الكلام غير صحيح. إذا كان البشر وهم بشر وصلوا إلى مرتبة أنهم صنعوا أجهزة تحفظ التريليون، مو مليون ولا مليار، التريليون من المعلومات، فكيف بالعقل الذي خلقه الله وهو أعظم من الذاكرة الإلكترونية التي خلقها الإنسان؟ بل لا مقارنة بين هذا العقل الحي الفعال الانفعالي الذي أوجده الله وبين هذه الذاكرة المصنوعة. أقول إخواني طلاب العلم وبناتي طالبات العلم، لا بد أن لا نقول إننا لا نستطيع الحفظ. الحفظ هو عبارة عن طريقة للتخزين في العقل في المخ، وهذه لا بد فيها من التمرين والتدريب، مثل عضلات القدم، عضلات اليد. إذا أراد الإنسان أن يمشي يوميا فإنه لا يستطيع أن يمشي يوميا مسافات كثيرة ما لم يتعود، وهكذا لا يستطيع أن يحمل أثقالا من أول يوم حتى يتعود، ومع التعود يكون عنده عضلات في اليد، عضلات في الرجل، يستطيع أن يحمل، يستطيع أن يمشي مسافات طويلة لا يجاريه أحد، وهذا مشاهد. فنحن نرى أن كثيرا من المتدربين الذين يتدربون في الرياضات واللهو واللعب يتدربون كثيرا حتى يصبحوا متمرسين متميزين في لهوهم ولعبهم. وأنت يا طالب العلم، وأنت يا طالبة العلم، لا بد أن تمرني ذهنك على الحفظ. كيف نمرن؟ نمرن بالتكرار. قيل للبخاري الذي يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، قيل له يا أبا عبد الله ما سماد العلم؟ ها، نروح نشتري كيماويات، نشتري حبوب، فيتامينات؟ لا. قيل له ما سماد العلم؟ قال سماد العلم المذاكرة. المذاكرة، تعيدين محفوظاتك، سمعين محفوظاتك، أنت تسمعين لزميلتك وهي تسمع لك، وهكذا مع التمرس والتمرين. لا يمكن لطالب العلم أن يحفظ وحده، هذه المسألة الأولى، الخطوة الأولى، لا يمكن لطالب العلم أن يحفظ وحده، يحفظ مع آخر مثله. وإياك يا طالب العلم، وإياك يا طالبة العلم، أن تلتفتي إلى من يبلدك أو يؤخرك، إنما الواجب أن ننظر إلى من يقدمنا ويشجعنا. الخطوة الثانية أن يكون هذا الحفظ على يد إنسان نثق به. الخطوة الثالثة أن نستمر في الحفظ يوما بعد يوم. الخطوة الرابعة أن نبدأ في الحفظ بأشياء سهلة ميسورة، تبدأ بسطر سطرين ثلاث، ثم تزيد شيئا فشيئا حتى تصلين إلى درجة أنك لو نظرت إلى صفحة ستحفظينه من أول وهلة بإذن الله جل وعلا. وكان الشافعي رحمه الله يقول ما نظرت سوادا في بياض إلا حفظته. إذن هذه الخطوات العملية لتمرين الذاكرة والحفظ في العقول، ولكن هذا كله بحاجة إلى رواء ونماء وتغذية، ك كيف نفعل ذلك؟ الإخلاص لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يعين المخلصين ما لا يعين من لا يخلص. من أخلص لله أخلصه الله، من أخلص لله أخلصه الله. ليبكي أحدنا بين يدي الله: يا ربي يا ربي يا ربي، حفظني علمني، يا ربي قوي ذاكرتي. يبكي عند الله عز وجل. ومن طرق الباب وأكثر فإنه يوشك أن تفتح له الأبواب. من الذي تغلق عنه الأبواب؟ من طرق الباب يوما ويأس، أو يومين فأيس. أما من لا ييأس ولا يأبس، بل يعلم أنه إنما يستعمل العبودية سواء فتح له أم لا، يوشك أن تفتح الأبواب له. الإخلاص لله جل وعلا سبب عظيم للاستمرار في الحفظ والعلم. السبب الثاني، وهو يشمل الإخلاص وأكثر، تقوى الله جل وعلا. كثير من طلبة العلم وطلاب العلم وطالبات العلم يشتكون من عدم الحفظ، مع أنهم لم يقوموا بهذا الواجب. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله تبارك وتعالى خير سبب للحفظ والفهم والاستنباط والتعليم. وجملة واتقوا الله أمر، وجملة ويعلمكم الله قيل جواب الأمر، معناه إن اتقيتم الله يعلمكم الله تبارك وتعالى. يأخذ بأيديكم للعلم النافع، يأخذ بأيديكم لأن تحفظوا العلم وأن تعوا العلم وتستنبطوا العلم. وقال بعض العلماء: واتقوا الله فتصبحوا حالا ممن يعلمهم الله جل وعلا. أيضا من الأهمية بمكان أن يستعين طالب العلم، وأن تستعين طالبة العلم بذكر الله عز وجل. فما استعان مستعين بالله إلا وأعانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، كما قال ابن عباس وغيره. ذكر الله عز وجل سبب عظيم من أسباب فتح الأبواب المغلقة، ومن أسباب صفاء الذهن، ومن أسباب انشراحة الصدر، ومن أسباب نور القلب، ومن أسباب وضاءة البصيرة، فيصبح العبد حافظا لله جل في علاه. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واذكر الله عز وجل، استغفر كثيرا. الاستغفار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مثل الصابون يغسل القلب غسلا، وينظفه من الأجناس والأدناس ومن الأرداس ومن كل ما يشوب. فيقول ابن القيم رحمه الله: رأيت شيخ الإسلام إذا يذكر الله كثيرا، ويقول شيخ الإسلام عن نفسه: ما أشكل علي شيء إلا أستغفر الله 1000 مرة، هو مرة مرتين، 1000 مرة، فيفتح الله علي فيها. فذكر الله يا طالب العلم ما يمنع أنك قبل الحفظ تخصصين، تجلسين تذكرين الله، تدعين الله أن يفتح عليك، أن يشرح صدرك، ينور قلبك. هذا كله أمر مطلوب. السبب من الأهمية بمكان أن ننتبه إلى هذا الشيء، وهو البعد عن العداوات والبغضاء والحسد والحقد. فإن هذه الأمور القلبية، البغض عمل القلب، الغل عمل القلب، الحسد عمل القلب، الحقد عمل القلب، هذه الأمور القلبية تأخذ حيزا من القلب فتشغله عن الأهم. وإذا انشغل القلب بهذه الأمور نسي المنزل فلم يحفظه. يقول: وزاد ذلك في البغضاء والفحشاء. يقول الله عز وجل عن أهل الكتاب: فنسوا حظا مما ذكروا به. ما الذي حصل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فبظلم من الذين هادوا، ظلموا أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدوا وحقدوا وابتدعوا. البغضاء هذه أسباب نسوا بسببها العلم المنزل. العلم المنزل لا يمكن أن يحفظ في قلب منشغل بغير الله عز وجل حفظا نافعا. أيضا من الأهمية بمكان، إذا أردنا حسن الحفظ وترك سوء الحفظ، أن نبتعد عن المعاصي، فإن المعاصي سبب من أسباب الران على القلب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب أخرى ولم يتب نكت نكتة أخرى، وهكذا حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. فأنى لهذا القلب أن يحفظ. فترك المعاصي من الأسباب العظيمة التي بها يكون الإنسان حافظا. يقول الشافعي رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحفظ وجبل من جبال الحفظ، يقول رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. من الأهمية بمكان لمن أراد أن يكون بعيدا عن سوء الحفظ أن يترك الانشغال بالمباحات، فإن الانشغال بالمباحات والاكثار من المباحات سبب عظيم من أسباب سوء الحفظ. لا بد للإنسان أن يدرك كم سيأتي من المباحات. اليوم الناس يأكلون وهم ليسوا جياع، ثم بعد ذلك يشربون وهم ليسوا ظمأ، ثم يأكلون فوق الأكل أكلا، ثم يبحثون عن ما يهضم، ثم إذا وجدوا ما يهضم يبحثون عما يشفي، فيصبح اليوم كله بحث عن المشهيات أولا، ثم يسمونه مقبلات، ثم عن المأكولات ثانيا، ثم عن المهضومات ثالثا، ثم عن المسهلات رابعا، ثم وثم وثم، فيصبح الوقت كله انشغالا بالمباحات عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: ما علامة المتقي؟ قال: علامته أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، خشية أن يقع فيما فيه بأس. من أسباب سوء الحفظ التعجل، فإنه سبب عظيم للانتكاسة عن الحفظ. ولهذا طالب العلم بحاجة إلى الصبر، بحاجة إلى صبر عظيم.